حكم وقت الأجرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد أدرى الوقت ما حولنا على تحييله من أجل التلاوة. كل ما تقرأ من كل يقرأ عن جنة كذا وكذا. يقرأ عن جنة كذا وكذا أو صليت كذا بكذا. هذا لا يستحق تلاوة في جزر وجزر لفلان أو ميت فلان. هذا لا. أما التعليم فلا بأس على الصحيح. يتعامل مع الانسان عندك في فتره او جلس من رفع الطلبه شيء معلوم في الفهم لا لان لا تحتاج الى هذا كل يقال انها حق الله هذا كتاب الله تعليم قراءه الموضع هذا لا بد من الوقت اما مجرد الكلام لا ايوه بالله الله وحده من يفعل اذا ما تفهم ما تفهم في القران ولا تفهم في القران يدعى على الموضع والله إذا على صدق على ربي أما قال يطع عليه أو يطع عليه ميت هذا ضرر في النصوص مع الله الحين قال إذا قال رب لا بأس لكن يقول عليه دليل فلو لا تصدق عليه فلا يدعو له بالخير والله له الرضا تصدق عليه هذا هو أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع هذا أن يعمل مع إذا رجع السير الذي هذا هو يطوه وهذا هو يطوه وغرب يطوه مع عمد الله يعني شيخ طيب في مصر المنطقة الغربية ثلاثة أيام كله ويقرب بها على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.